السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في صفة تغسيل الميت، وتغسيل الميت هذا تطهير له لانتقاله من هذه الدنيا إلى دار الآخرة، فغسل الميت فرض كفاية، سواء كان الميت ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حتى الأطفال الصغار يجب تغسيله، وهو فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه إذا قام به أحد المسلمين سقط الإثم عن والوجوب عن الباقي. هذه كل فروض الكفايات. الفروض قسمان: قسم فرض عين وقسم فرض كفاية. قسم فرض العين هذا يجب على كل واحد بذاته، فالصلوات الخمس فروض أعيان، ما يكفي أحد عن أحد، لازم كل مسلم مكلف يجب عليه أن يصلي صلوات الخمس. صيام رمضان فرض عين يجب على كل مسلم. الحج فرض عين على كل مستطيع. الزكاة واجب فرض عين على كل ذي مال صاحب مال. هذه فروض أعيان. وأما فروض الكفايات مثل إيش؟ مثل قالوا صلاة الأعياد، ومثل الصلاة على الجنازة، وتكفين الأموات، وحملهم ودفنهم، ومثل هذه فروض كفايات إذا قام بها أحد سقطت عن الباقين. فالمهم أن غسل الميت من فروض الكفايات يجب، ويأثم كل من علم وترك ذلك أثم. لكن قد يكون فرض عين تغسيل الميت، وهو مثلا إذا توفي وعليه جنابة، أو توفيت وهي حائض، أو توفيت وهي نفساء، فالتغسيل فرض كفاية. التغسيل فرض كفاية، لكن الثواب ثواب فرض عين، فثواب فرض عين، لأن فرض الكفاية أقل في الأجر من فرض الأعيان. مثلا إذا قلنا إن صلاة العيد أنها فرض كفاية وقام بها بعض المسلمين، فالذين قاموا بها أجرهم أقل من أجر صلاة الفرض التي هي فرض عين، أقل من هذا. وهكذا فروض الكفايات أقل في الأهمية وأقل في الأجر من فروض الأعيان. فتغسيل الميت فرض كفاية، لكن إذا كان الميت عليه جنابه، أو كانت امرأة نفساء ماتت في النفاس، أو ماتت وهي حائض، فعليها غسلان: غسل الميت وغسل الجنابة والنفاس والحيض. ثواب هذا الغسل يكون ثواب فرض عين، لأنه وجب على الميت فصار عين، فالذي غسله قام بفرض عين فله أجر فرض الأعيان. وإذا كان الميت عليه جنابه، أو كانت المرأة الميتة نفساء أو في الحيض، فالغسل الواحد يكفي عن الحدثين، يكفي عن الموت ويكفي عن الجنابة ويكفي عن النفاس ويكفي عن الحيض يكفي عنهما كليهما، يكفي عن هذا وهذا، يعني ما هو لازم انه يغسل للموت ثم يغسل عن الجنابة، او يغسل للموت ثم يغسل ثم تغسل المرأة عن النفاس او عن الحيض، لا، عبادتان من جنس واحد دخلت احداهما في الاخرى فاكتفي بغسل واحد. مثل الانسان يكون يوم الجمعة عليه جنابة فيغتسل غسلا واحدا للجنابة وليوم الجمعة، يكفي غسل واحد. ومثل ذلك الإحرام وغير ذلك من الأغسال إذا اجتمعت على الإنسان، سواء كانت كلها واجبة أو سواء كانت بعضها واجب وبعضها مستحب، يكفي غسل واحد عن الأمرين. أين وإذا شرع في تغسيل الميت يجب ستر عورته، يجب أن لا تكشف عورته عند التغسيل، لا، يجب أن العورة أنها إيش؟ أنها تستر عن العيون ولا يراها أحد حتى ولا الغاسل، العورة التي يجب سترها هي من الشرة إلى الركبة، من الشرة إلى الركبة، إذا مثلا غطي هذا أو لبس سروال من شرته إلى ركبته حصل يعني إيش؟ تغطية العورة، حصل تغطية العورة التي يجب سترها عند الغسل. وكما تقدم لنا في الليلة الماضية أنه لا يحل للمسلم أن يغسل الكافر، ولو كان الكافر ذمي يهودي أو نصراني ما يجوز له، لا يغسله ولا يكفنه ولا يحمله ولا يدفنه، ما يجوز له ذلك، ولو كان قريبه، لو كان أخاه أو ابنه أو أباه أو غير ذلك ما يجوز له، وإنما يواريه يعني يدفنه بحفرة إذا لم يوجد أحد من أهل ملته يعنى به، فمثل هذا يجب على مواراته ولا يحل اتباعه، يعني في بعض البلدان التي فيها اختلاط مسلمين مع يهود او اختلاط مسلمين مع نصارى، مجاملات، يروحون يحضرون جنايزهم ويحملونها ويحضرون مراسيم الدفن ونحو هذا، ما يجوز، الدين ما فيه مداهنة، الدين والعقيدة ليس فيها مداهنة، ولا يجوز لهم مثلا انهم يعملون هذا العمل ابدا، يكسرون سوادهم في بدعهم وفي طقوسهم، ما يجوز للمسلمين ان يفعلوا ذلك. التعزية لا بأس انه يعزي، ان المسلم يعزي الكافر من دون انه يترحم على الميت الكافر، ما يترحم عليه، وإنما يدعو للمصاب بالغفران ويدعو له بالصبر بس فقط. وكذلك الميت ما ينبغي مثلا أنه يغسل في العراء في حوش أو كذا، ينبغي مثلا ستره عند التغسيل يكون في داخل البيت، وإلا أقل الأحوال في خيمة أو نحو ذلك، ما يعني يصير مكشوف ولو ما عنده أحد، ما ينبغي هذا، ينبغي انه يوارى، انه ايش، انه عند تغسيله ان يكون يعني متواريا عن عيون المارة وعيون الناس، ما يجوز هذا. والغاسل، الغاسل يكره انه يحضره الا من يعينه على الغسل، ما يعني ينبغي مثلا ايش عند التغسيل ان الناس يحضرون وان الناس كذا، ولو كان انهم يجونه بداعي قراءة او داعي ترحم، لا، عند التغسيل ما يكون الا الغاسل ومن يعينه على التغسيل بس، الذي يصب الماء او الذي يقلبه او الذي يعني يعمل عملا يعني ايه مشروع في الميت، هذا لا بأس من حضوره. اما يحضره ناس ليس لهم يعني ليس اليهم حاجة بهذا، فهذا ما ينبغي. ربما ان الميت نفسه يصير فيه حاجات اشياء ما يحب احد ان يطلع عليها، لا في حال حياته ولا في حال موته، فهذا ما ينبغي. انما بس المغسل ومن يعينه على التغسيل. ويسن في هذه الحال عند التغسيل ان يجرد من ثيابه، ما يغسل وعليه ثيابه، لا يجرد منها الا ما يستر العورة، والعورة التي قلنا عليها هي من سرته الى ركبته، لان تغسيله من دمه مجرد هذا امكن واحسن تنقية من اذا كان عليه ثيابه. الا النبي عليه الصلاة والسلام فانه غسل وعليه قميصه، عليه ثيابه عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. اما من عداه لا، المستحب ان يجرد، أن يجرد من الثياب ولا يبقى عليه إلا ما يسر العورة، وهي من السرة إلى الركبة. ولا يحل مس عورته، عورة الماء حتى الغاسل لا يمس العورة إلا من وراء حائل، يكون معه منديل، يكون معه خرقة كذا عند التنظيف لا بس، أما يمسها كذا لا، هذا ما يجوز إلا إذا كان الميت أقل من 7 سنوات. إذا كان عمر الميت أقل من 7 سنوات فلا بأس، حتى ولو جرد، ولو جرد من اللباس وجرد من يعني انكشفت عورته، لأنه ليس له عورة محترم، ما له عورة يعني لها حرمة. فالصغير هذا يمس يعني فرجه ويمس كذا سواء كان ذكر أو أنثى إلى سن التمييز، إلى سن التمييز. وسن التمييز قدروها ب7 سنوات، قدرها العلماء في 7 سنوات، إذا بلغ الصبي أو الصبية بلغ 7 سنوات يعتبر دخل في سن التمييز. التمييز المراد فيه انه يعرف الاشياء وكذا وكذا، وفي بعض الاطفال او بعض يصل الى 10 وهو عنده بله، وعنده بله وعنده عدم فطنه، وبعضهم من السنة الخامسة وهو يعرف ويفهم وكذا، ما اعتبروا النوادر لا هذا ولا هذا، قدروها بالغالب، الغالب هو 7 سنوات، قدر العلماء 7 سنوات للصبي لأن هذا هو الغالب، فجعل حد. ولا اعتبر زيادة الذكاء أو نقص الذكاء، ما اعتبروه بزيادة السنين أو نقصها، فما دام أنه دون 7 فلا بأس من تغسيله وهو مجرد، ولا بأس من مس عورته وتنظيفها باليد المجردة، هذا جائز. أين. بعد هذا أول ما يبتدأ يوضأ كوضوء الصلاة، يوضأ الميت كما يوضأ الحي أو كما يتوضأ الحي للصلاة، فيغسل وجهه ولكن لا يدخل الماء في منخريه ولا في فمه، لا يدخل، لأنه خشية أنه إذا دخل الماء إلى جوفه أنه يحرك بعض الأشياء فتخرج. لا، يكتفى بأن الغاسل أنه يدخل خرقه في فمه فيمسح أسنانه وفمه مسح، ومنخريه مسحا بالخرقة، خرقة مبلولة. أما أن يدخل لا، ما يدخل، فيغسل الوجه ويمسح الفم والمنخرين، ثم تغسل اليدين اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس والأذنين، ثم تغسل الرجلين. أبد وضوء الصلاة، وضوء الصلاة. ثم بعد ذلك يعمم بالماء، يعمم بقية البدن بالماء 3 مرات بإجماع العلماء أنهم يستحبون، هو يكفي واحدة، يكفي أن يعمم مرة واحدة، ولكن العلماء أجمعوا على استحباب تعميمه بالماء 3 مرات بعد أن غسلت أعضاء الوضوء. عاد بعد هذا يرون إن كان أنه تنقى ولا بقي أثر لوساخة ولا لا، فهذا يكتفى، وإلا يوالى غسله حتى تذهب، حتى تذهب الأوساخ والأشياء التي على بدنه مهما زال. وهذا أمر راجع للغاسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو كذا، وما رأيتن ذلك، يعني اللي ترينه أنه كافي للإنقاء والتنظيف افعلنه. هذا يرجع إلى الغاسل، إن كان الميت طهر وتنظف يكتفى بالصلاة، وإن كان لا إلا ما كفى فيزاد حتى ينقى. لكن الأفضل أن يقطع على وتر، إذا تنظف بالرابعة تجعل 5، وإذا تنظف بالسادسة تجعل 7، وهكذا، لأن الوتر أفضل، أفضل في ذلك. لو فرض لو خرج منه شيء بعد ذلك أعيد وضوءه، ولا بعد ما وضاه خرج منه شيء من أحد السبيلين يعاد الوضوء، لأنه يعتبر كأنه انتقض وضوء، يعتبر كأن الوضوء انتقض، كأنه حي انتقض وضوءه، فيجب إعادة الوضوء عليه مرة أخرى. هذا ما لم يكفن، إذا كفن انتهى وقت التغسيل ويدفن على حالته التي هو عليها. أين؟ التغسيل هذا الماء عادة الأشياء الحارة تمدد الأجسام وترخيها، بخلاف السوائل الباردة فإنها تصلب الجسم، تصلب الجسم وتقويه. لهذا يستحب أن الميت يغسل بماء بارد، بماء بارد إلا أن يكون هناك مشقة مثلا شدة برد والغاسل لا يطيق ذلك أو كذا فيدفى تدفي. كذلك يجعل مع الغسل ماء الغسل بعد الغسل يجعل مواد مصلبة للجسم ومنها الكافور. الكافور إذا جعل مع حنوط الميت هذا يسلط بالجسم ورائحته أيضا تبعد الهوام. فيستحب يعني إيش أنه يجعل مع حنوطه هذه المادة مادة الكافور. على فرض أنه لا يستطاع تغسيل الميت لا يستطاع تغسيله إما أن يكون محرق أصابه حريق أو تفسخ ولا يمكن يعني كذا فهذا يمم هذا يمم أين يعني لأن الماء لأن التراب والتيمم دائما يكون عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله يكون يعمل به. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا حاجة إلى التيمم، يقول لأن هذه طهارة حسية، تطهير الميت تطهير حسي، والتراب ليس له أثر في الطهارة الحسية. هذا رأيه. وأما جمهور أهل العلم وهم يرون أن التراب أنه بدل إيش بدل الماء في كل حال، وأنه إذا تعذر استعمال الماء إما ليس عندهم ماء يكون توفي في بر ليس فيه ماء، أو أنه فيه ماء ولكن ما يمكن استعماله في جسد المتوفى، فهذا يعني إيش يمم أحوط يمم خروجا من الخلاف. أي نعم. إذا كان المتوفي محرم بحج أو عمرة، إذا كان المتوفى محرم بحج أو عمرة، أما التكفين فسيأتينا في مكانه إن شاء الله تكفين المحرم، وأما غسله فهو يغسل كما يغسل الحلال ولكن لا يقرب الطيب ولا الكافور، لأن الكافور نوع من الطيب لا يقرب هذا، فهو يغسل ولكنه يجنب أطياب والأشياء ذوات الروائح العطرية، هذه يجنب إياه لأن المحرم ممنوع من الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي سقط من دابته يوم عرفة فاندقت عنقه ومات، قال عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أثر الإحرام باق عليه، هو محرم يدفن بإحرامه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يلبي. إذن حكم المحرمين الأحياء، فلا يطيب ولا يقرب شيئا فيه طيب ولا يؤخذ من شعوره شيء، شعره يعني مثلا يعني أبطيه أو مثلا إيش الشارب أو نحو ذلك ما، وإلا العانه والرأس ما يجوز أخذها لا من محرم ولا من غير محرم، لكن هذه هي التي إذا وجدت زائدة ينبغي أخذها ما تؤخذ من المحرم أو تقلم أظفاره، كلها تترك هذه، لأننا نعتبر كأنه من الأحياء المحرمين. أين؟ الميت إذا كان عليه لصوقات مثلا إيش؟ لصقة أو تركيبة أسنان أو نحو ذلك، إن كان نزعها سهل نزعت، إن كان نزعها سهل إذا نزعت من ظهره ومن جسده تنزع بيسر، تبلم ماء أو تبلم دهون أو بشيء ثم تشال فلا بأس. وكذلك التركيبة إذا كانت مثلا يمكن خلعها براحة كل هذا يشال، وإن كان لا إلا ما تنزع التلصيق حتى تأخذ شيء من الجلد ويتألم منها الميت. وكذلك الأسنان ما يمكن فكها إلا مثلا إلا بفك شيء من أسنانه أو نحو ذلك أو تدميته، فهذا تترك اللصوقات وتمسح مسح، تمسح بدل ما تغسل تمسح مسح وتدفن معه. فإن كان لا إلا تنزع براحه ولا في شيء في تنزع يجب نزعها، لا اللصقة ولا التراكيب ونحو ذلك مما عليه. الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة الذي يقتل في المعركة ويموت فيها هذا لا يغسل ولا يكفن، يدفن في ثوبه، يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه. ورد أن النبي صلى على قتل أحد ولكن ما صح، فهذا يدهن. أما لأن هذه آثار عباده، الدماء هذه والثياب الملطخة بالدماء كلها من أثر الشهادة، يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، هذا ما في أفضل شيء من الشهادة في سبيل الله أبدا. فهذا يبقى على ولا يغسل، لأن التغسيل يذهب بهذه الآثار الطيبة أثر الشهادة. ولا يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة وهو ليس بحاجة إليه، يعني قبوله عند الله وثوابه عند الله هذا، لكن المراد بهذا شهيد المعركة لا يقتل في مكانه. أما إذا حمل وأكل أو شرب أو تكلم أو كذا هذا إن شاء الله أنه شهيد من حيث الثواب والأجر، لكن من حيث الأعمال الظاهرة لا يغسل ويصلى عليه ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون بلده فهو شهيد، دون داره وأهله فهو شهيد. كل هؤلاء شهداء كلهم لهم حكم الشهادة. وكذلك المقتول ظلم، المقتول ظلم عدوان، ما عمل شيء ولا أتى بما يوجب القتل لكن اعتدي عليه وقتل، هذا له حكم الشهيد، هذا له حكم الشهداء، لا من حيث الثواب والأجر ولا من حيث الأعمال الظاهرة بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أين؟ فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. السقط، السقط بمعنى الذي يسقط الجنين إذا سقط من بطن أمه، الجنين إذا سقط قبل تمامه سقط من بطن أمه. إن كان قبل 4 أشهر 120 يوما فهذا مثل الشعور ومثل الأظافير ومثل الدم، يحط في مكان طاهر ولا له حكم، لأن هذا ما له حكم إنسان، يوضع في مكان طاهر ما يحط في مكان النجس أو يلقى مع الجمائم وكذا، لا يحط في مكان طاهر. وإن كان بلغ 120 يوم 4 أشهر هذا يعتبر نفخت فيه الروح وصار إنسان، وصار إنسان، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه بعدما نفخت فيه الروح صار خلقا آخر، بعد كان نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم علقة ثم مضغة ثم أنشأناه خلقا آخر، نفخنا فيه الروح